بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقلنا إن الآيات تطلق على الأمور العجيبة، والأمور العجيبة إما أن تكون أمور في الكون لافتة إلى وجود صانع عليم قدير حكيم، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك كذا، كل دي آيات، الآيات التي تلفت إلى وجود الصانع الحكيم دي علشان مبدأ الإيمان بالإله. ومن الآيات أيضا ما يأتي ليثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، اللي هي المعجزات. يجيب آيات عجيبة مخالفة لنواميس الكون، مخالفة للتقنينات العامة، كأن إن النار يقول لها كوني بردا وسلاما، مخالفة للقانون العام. دي آيات أيضا. وقد تكون الآيات هي الآيات التي تحمل منهج الله إلى خلق الله. إذا الآيات لها معاني ثلاثة. المعنى الأول: آيات في الكون تلفت إلى وجود صانعه، وآيات تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، المعجزات، وآيات تحمل منهج الله. وهناك آيات أخرى تأتي لتردع المكذبين عن كذبهم، وتخوفهم عاقبة الذين كانوا يكذبون بالرسل فأخذهم الله أخذا عزيزا مقتدرا. تلك الآيات التي قال الله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هي دي الآيات بقى. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه، كل واحد من دول آية. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسلي رسوله حتى يؤنسه بمدد الله له دائما، ولا يفزعه أن يقوم قوم ضده من صناديد الكفر، ويريد أن يبشر المؤمنين أنهم على حق، فيقول لهم: اذكر، اذكر يا محمد، وليذكر معك أصحابك، أن ربك قال أنه أحاط بالناس. أحاط بالناس، كلمة الناس دي تطلق إطلاقات متعددة، قد تطلق ويراد بها الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كل ده الخلق. وقد تطلق ويراد بها بعض الناس، كما يقول الحق: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. مين اللي بيحسد؟ مهم بعض الناس بيحسد مين؟ بيحسد الرسول. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على. يبقى الناس تطلق مرة على الكل، وتطلق على الايه؟ على الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. يبقى الناس دول غير الناس، غير الناس دول. هنا بقى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. العلماء هنا قصروا كلمة الناس وأرادوا بها الكافرين الذين يقفون من رسول الله موقف العذاب، ولكن الآية لا تقتصر على هذا. إن ربك، ومعنى ربك يعني المتولي تربيتك، المتولي العناية بك، يبقى لازم فيه أمر هنا برضو يخصه هو. تبقى كلمة أحاط بالناس إما أن تأخذها على عمومها، أي أحاط بالناس المؤمنين به وعلى رأسهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحاط بالناس الكافرين به والمعادون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الإحاطة هنا تبقى إيه، والإحاطة هنا تبقى إيه؟ ما دام هناخد الناس على عمومها، يبقى ربك محيط بالناس، الناس اللي هم مين؟ المؤمنون وعلى رأسهم الرسول. أو الكافرون وعلى رأسهم الصناديد بتوعهم. طب تبقى الإحاطة واحدة؟ قال لك لا، ده الإحاطة تختلف. فإن كنت تريد الرسول ومن معه تبقى الإحاطة بها إيه؟ أحط كده عامل عليه حصار محدش يناله بأذى. طب وإن أردنا به الجماعة الكافرين محيط به أي محاصرهم لا يفلتون منه، تبقى إذن تنفع هنا وتنفع إيه؟ فالعلماء الذين أخذوه على أنه يريد بذلك الكفار نقول له أنت أخره أنهم محاصرون لا يفلتون من الله أبدا، ما يقدروش زي ما يكون عامل عليهم إيه؟ محيط. ودي لها نظير، ودي لها نظير. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح إيه؟ عاصف، وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم. يبقى أحيط بهم يعني إيه؟ ضيق عليهم، ما عادش فيه منفذ. أهي دي اللي مع مين؟ مع الكافرين. العلماء لما حبوا يقولوا قال لك إن الناس المراد بهم الكافرون الذين مين؟ يعادون رسول الله ويريدون الصد عن إيه؟ عن دعوته. إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. نعم. الذي يدل على المعنى الأول أن الله قال لنبيه الذي رباه ليبلغ رسالته قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا إيه؟ إنهم لهم المنصورون. يبقى محيط بك أحاطة العناية. فأمض إلى شأنك وامض إلى مهمتك ولن يضيرك ما فعلوا بك. ولذلك في عز مكان المؤمنين مضطهدين ولا يقدرون على حماية أنفسهم ينزل الله في هذا الوقت إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى إن عمر نفسه الذي جاء القرآن على وفق ما رأى كان يقول أي جمع هذا، لأنه بيتعجب إحنا مش قادرين نحمي نفسنا، وبعد ذلك يقول الله سيهزم الجمع ويولون الإيه؟ ويولون الدبر. يبقى معنى ذلك أن ربك أحاط بالإيه؟ أحاط بالناس فلن يفلتوا منه. فمهما نالوكم بالاضطهاد فإن الله ناصركم. دي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمضي لشأنه، وتبشير للصحابة أنهم هم الإيه؟ وأن جندنا لهم الإيه؟ لهم الغالبون. يبقى دي مسألة قضية. واذكر جيدا حين تأتي لك الأحداث ويظن القوم أنهم قد أحاطهم بك وحبوا يصدوا دعوتك، اذكر دائما أن الله قال إن ربك أحاط بالناس، فبك عناية فلا يصيبك شر من خارج، وبهم حصرا فلا يفلتون من قدرتهم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. كلمة الرؤيا مصدر رأى، رأى رؤيا ورأى رؤية، يبقى لها مصدرين. فإن أردت رأى البصرية ده إيه؟ تبقى إيه؟ رأى رؤية. وإن أردت المنامية يقولوا إيه؟ رأى رؤيا. ولذلك في سورة يوسف يقول إيه؟ تأويل رؤياي من قبل، مش رؤيتي، تأويل رؤياي قبل قد جعلها ربي إيه؟ حقا. يبقى إذن يفرق الفعل واحد ولكن المصدر يختلف. فإن أردت البصرية قلت رؤية، وإن أردت المنامية تقول إيه؟ رؤية. طيب، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هنا اختلف العلماء ما هي الرؤيا التي جعلها الله فتنة للناس. جمهرة العلماء على أنها الرؤيا التي ثبتت في أول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب، وبعضهم رأى أنها الرؤيا التي قال الله فيها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، اللي نزلت في الحديبية لما قال لهم انكم ستدخلون المسجد الايه؟ الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وما إيه ومقصرين. وبعدين راحوا عند الحديبية فمنعوا، فكانت فتنة في المسلمين. قالوا ألاش إن أبوه مش نبي، وإزاي يقول لنا كده وما ندخلش، وإزاي نقول وبعد ذلك بين الله الحكمة في آخر الإيه وهم راجعين على المدينة، إزاي هم الذين إيه بصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن فتصيبكم منهم بعرفهم بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين يبقى إذا منع أن الرؤية تيجي في الحديبية، لأنهم لو دخلوا مكة محاربين ففيه مسلمون لم يعلم إسلامهم، وكانوا إذا دخلوا ما يقدروش يميزوا بين المسلم والكافر، فيمكن يقتلوا واحد مسلم تصيبهم معرة ولا متمعرة. لو تزيلوا يعني لو كان ده على جنب وده على جنب كنا ورناهم ودخل لك وأصبعك. إذن فالله بيّن الإيه العلة، لكن الناس يشككوا، حتى إن عمر قال له ألسنا على الحق ألست رسول الله، فقال له أبو بكر إلزم غرزك يا عمر إنه رسول الله، هو رسول الله خلاص قال كده قال كده. وحتى إن ستنا أم سلمة كما قلنا سابقا حلت الإشكال، دخل عليها فقال لها يا أم سلمة هلك المسلمون أمرتهم فلم يمتثلوا، قالت يا رسول الله إنهم مكروبون جاءوا على شوق بالبيت وهم قرابة البيت وبعد ذلك الكفار يمنعوهم، دي مسألة صعبة عليهم شوية، امضي يا رسول الله لما أمرك ربك وافعل، فإذا رأوك عازما امتثلوا. وفعلا حلت الإشكال وخرج رسول الله وعمل ما يراد به وانتهى انتهت الايه انتهت المسألة. طب ادي رؤية حصلت فتنة وزلزلت في المسلمين، وقال بعضهم انها الرؤية التي رآها رسول الله قبل غزوة بدر، وأقسم وقال والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، يعني شايفها بعيني كده، وأومأ إلى الأرض وقال هذا مصرع فلان، الحتة دي حيموت فيها فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. طب قل لي من الذي يستطيع أن يتحكم في معركة الأصل فيها الكر والفر والحركة والانتقال، أن يحدد أين يقتل فلان وأين يقتل فلان وأين يقتل فلان؟ اللهم إنه رسول الله. هذه رؤية وهذه رؤية. طيب إذا كان، لكن العلماء المحققين المدققين قال لك يا أخي الآية مكية ومسألة الحديبية ده كانت في المدينة أيام المدينة، ومسألة بدر كانت في المدينة، فهذا يبعد القولين الأخيرين ويؤكد أن القول الأول المقصود به مين؟ الإسراء والمعراج. طيب وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا؟ ده كان رؤية، تبقى ما سر العدول عن رؤية اللي هي البصرية إلى رؤية المنامية اللي تجعل كثير من الكفار والمتشككين يقول لك يا أخي ده قال عليها رؤية، تبقى في المنام تبقى في المنام، بقى يدي لهم حجة، أيعطي الله حجة لخصوم محمد أن يقولوا إن القرآن بيقول إنها كانت رؤية منامية؟ نقول ومن قال أن كلمة رؤية مكسورة على المنامية؟ ألم يقل الرجل الذي ذهب ليصطاد فوجد صوت كتير فكبر للرؤيا وهش فؤاده ساعة ما شاف الصيد كتير قال الله أكبر. طب جابها كلمة رؤيا دهديا زي ما احنا نقول ايه ده شيء ما يحصلش إلا في المنام، يعني شيء ايه شيء عجيب ما يحصلش إلا في الايه إلا في المنام. وقول الله ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لو أن الرؤيا منامية أكانت توجد فتنة في الناس؟ هب أن قائلا قال أنا رأيت الذي أنني ذهبت إلى نيويورك وطلعت من نيويورك رحت على هواي ومن هواي رحت على اليابان، حد يقول له أنت كذاب؟ الله، يبقى مدام قوله إلا فتنة عدلت كلمة رؤيا عن منامية إلى رؤيا إيه؟ إلى رؤيا إيه؟ بصرية. ويبقى ربنا قالها ليه؟ قال علشان يجعل من الكافرين بمحمد دليل صدق محمد. ازاي؟ هم يقولوا ايه؟ يقولوا له يا اخي نحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا وانت تدعي انك اتيتها في ليله؟ ده حاجه بناخد لها مسافه شهر سفر. لو ان الرؤيا كانت في المنام كان يجي الكلام ده؟ ما كانش يجي الكلام ده. اذن في عدل الى رؤيا. طب امال عدل عن رؤيا الى ايه؟ الى رؤيا. امال تبقى فتنه للناس ازاي؟ امال تبقى فتنه للناس؟ فتنه للناس اختبار لهم يشوف من يصدق رسول الله فيما قال. الصديق حينما قالوا ان صاحبك يحدثنا انه اتى بيت المقدس وانه عرج به الى السماء، فماذا قال؟ قال ان كان قال فقد صدق. والناس اللي زلزل ايمانهم وارتدوا، اهي دي الفتنه بقى، الاختبار. ليه؟ أم قال لك لان الله لا يريد ان يسلم منهج الاسلام الذي يحكم به حركه الدنيا الى ان تقوم الساعه في جميع الارض. لا يريد ان يسلم هذا الا الى قوم ايمانهم ايه؟ موثوق به، ثابت. فكل اللي فيه شويه ضحاله يعمل ايه عجيبه كده يطلع الزمن. الزمن يطلع الزمن علشان ما يبقاش الا مين؟ الا صناديد الايمان الذين يكونون اهلا لحمل هذه الامانه الى ان تقوم الساعه. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. يبقى كلمه رؤيا لانها امر ايه؟ امر عجيب، زي ما بنقول كده ما يحصلش الا في الايه؟ ده الا في المنام. وايضا شوف دقه الاداء بقى القراني، لان اللي بيتكلم رب. الرؤيا معجزه الاسراء. ذهب رسول الله الى بيت المقدس، والذهاب الى بيت المقدس مسافه زمنيه على الارض، وكتير راحوا لبيت المقدس. اذن الاعجاز ده مش انه راح بيت المقدس، ده الاعجاز في انه راح بيت المقدس في ليله. يبقى الاعجاز في الزمن، الاعجاز في الزمن. وما دام الاعجاز في الزمن، هم لو كانوا يشكوا في هذا ما كانوش قالوا طب شوف لنا بيت المقدس. ده ما راحش بيت المقدس، ووصف بيت المقدس ولا ما وصفوه؟ وصفوه. طب امال ايه الزمن كده اختصر كده؟ ام قال لك اهو ده اللي خلاه يقول الرؤيا. ليه؟ لان الرؤيا المناميه لا زمن لها. الرؤيا المناميه لا زمن لها. ازاي؟ العلماء اللي بيشوفوا عمل الوعي الادمي في الانسان عملوا له مقاييس بالكهرباء والبتاع، يشوفوا الذهن والانسان نائم يشتغل قد ايه. قال لك ما يشتغلش اكثر من 7 ثواني ويبطل. 7 ثواني ويبطل. 7 ثواني وتحكي فيه رؤيه، لما تقعد تحكيها يمكن تاخد لك ساعه. الله فين الزمن؟ قام قال لك يبقى الزمن في الرؤيه المناميه ملوش ايه؟ ملوش وجود. ليه؟ لان الادراكات الشتى اللي بتوزع ادراكات الانسان نايمه كلها. فساعة ما تيجي الرؤية يبقى ما فيش اللي هي بس. ولذلك يقول لك ايه؟ وتمشي على عجل كده، على عجل ما تاخدش زمن. ولذلك شوف حتى التعابير الريفية، تعابير الفلاحي، يقول لك ده فلان يفهمها وهي طايرة مش لما تقف. لا، وهي يعني ايه؟ يعني سرعة ايه؟ سرعة زمن. ليه؟ لان كله مركز لايه؟ لادراك ايه؟ لادراك واحد. يبقى اذا ربنا قال وما جعلنا الرؤيا لانها تشبه الرؤيا في انها لا زمن، لا زمن لها. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس. وما دام احاط بالناس يبقى معناها انهم لن يفلتوا من علمه ولا من قدرته الاثنين، لان لازم العلم ويا القدره. ليه؟ أم قال لك لأنك قد تعلم شيئا ضارا ولكنك لا تقدر على دفعه. يبقى علمك به ما ينفعش. يبقى لازم مدام عنده علم لازم عنده إيه؟ قدرة على تنفيذ ما إيه؟ ومدام أحط بالناس عارف بقى المؤمن صفته إيه والكافر صفته وإذا عمل إيه، وعنده قدرة على إنفاذ إيه؟ على إنفاذ الجزاء. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن برضو إلا فتنة للناس. طب ودي فتنة ليه بقى؟ طب دي كانت فتنتها في إن المسافة ومش عارف إيه وإلى آخر، ودي فتنتها إيه؟ أم قال لي ده الشجرة معناها إيه؟ شيء فيه حياة النبات والخضرة فكيف تكون في أصل الجحيم؟ ولذلك أبو جهل عملها شغله ساعة ما سمع قال اسمعوا إلى ما يحدثكم به قرآن محمد، بيقول إن فيه شجرة اسمها شجرة الزقوم في أصل الجحيم، والشجرة معناها إيه؟ طب إزاي تبقى شجرة وهي عايزة ري وعايزة خضرة وعايزة وعايزة وعايزة وتبقى في أصل الجحيم؟ ده بيقول إن النار هتحرق الحجارة وتحرق المش عارف الإيه ويبقى فيها الإيه؟ برضو كلام يقف فيه العقل ولا لا؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول برضو نجعلها فتنة للناس ليه؟ أم قال لك لأن الأشياء لا تأخذ قوامها بعنصر تكوينها، وإنما تأخذ بقانون المعنصر نفسه. يقول لي للشجرة الخضرة اللي عايزة ري وعايزة مية ابقي في الـ في الـ الله، زي ما قال للنار كوني بردا وسلام، لأن تلاقي القدرة كده. فعلشان يقفوا بقى يقولوا إيه بقى شجرة ومش عارف. ولذلك ابن الزبعرة يقول إيه لما قال إيه أذلكم خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها في آية تانية فتنة لمين؟ للظالمين، عشان يقولوا الحكاية دي، يقولوا شجرة وفي أصل الجحيم إيش الحكاية دي؟ وده الكلام ده معقول؟ فابن الزبعرة قال والله ما عرفنا الزقوم إلا الزبد على التمر، قوموا تزقموا معي، تزقموا يعني كلوا إيه؟ الزبد والتمر، يعني بيستهزأ بقى، فأكنها برضه فتنة ولا مش فتنة؟ برضه فتنة الظالم. المؤمن بقى يستقبلها يقول لك هو قال ربنا كده يبقى قال كده ليه؟ قال لك لأن الشيء ما بياخدش صلاحيته بعنصر تكوينه، إنما بإرادة المعنصر أن يكون، بإرادة المعنصر أن يكون، يجي كده يجي كده هو بس، لأن المسألة مش ميكانيك. لا والشجرة طيب عاد هو قال بقى في آية أخرى إنها شجرة إيه تخرج في أصل الجحيم، في الأصل يعني في الأعلى بتاع الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين على الأول. وقال فيه إن شجرة الزقوم طعام الإيه الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الله مسألة إيه دي؟ أمال لك إيه؟ طب لما قال عليها شجرة وعملها إعجاز وعملها دليل على اقتداره وعلى أن النواميس كلها ما بتحكمش بل رب النواميس هو الذي يحكم ويغير طبائع الأشياء ويعمل كده، بيقول الشجرة الملعونة دي طب والشجرة ذنبها إيه بقى؟ طب ده الشجرة آية من آيات الله تثبت طلاقة قدرته، تبقى يقول الشجرة الملعونة طب وملعونة اللي بقى النار اللي بنعذب بها الكافر تبقى ملعونة؟ الشجرة اللي هياكل منها الكافر ويبقى طلعها كأنه رؤوس الشياطين تبقى ملعونة؟ طب والشجرة ذنبها ايه؟ أدوات العقاب من الله للكافرين كيف تلعن؟ ازاي نلعنها دي؟ نقول له خد بالك بقى، والشجرة الملعونة في القرآن كل المفسرين لك ايه؟ والشجرة الايه الملعون ايه آكلها، لأنها مش هياكلها ايه إلا الأسيم، إن شجرة الزقوم طعام الايه الأسيم، والأسيم يبقى ملعون ولا لا؟ طب وليه بس ما خلناش ملعونية للي هياكل وجعلنا الملعونية لمين؟ للشجرة. أم قال لك لأن العربية درجة على أن كل شيء ضار يقول عليه ده ملعون، ملعون يعني مبعد دي كل حاجة، ما هو معنى ملعون يعني إيه؟ مبعد، مبعد عن رحمة الله، مبعد عنه، فكل شيء ضار يسموه إيه؟ طب ملعون. يبقى أكن الكافر لما يشوف الشجرة هو اللي يلعنها، يبقى ملعون مين؟ ملعونة من مين؟ من آكلها، ملعونة من آكلها، والشجرة الملعونة من مين؟ من آكلها. طب وملعونة من آكلها، طب هو ربنا أكله ليه؟ لأنه هو ملعون. يبقى عدة انها ملعون وملعون اكلها. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يلفتنا دائما الى طلاقة ايه؟ طلاقة قدرته. اوعى تقول نواميس، اوعى تقول مش عارف كون، اوعى تقول سنن، ابدا، انما قول ارادة مين؟ ارادة الايه؟ الخالق. وقلنا ان حكاية شجرة الزقوم دي سببت اشكالات متعددة. الاشكال الاول عند المعاصرين لرسول الله في ان الشجرة الخضراء كيف تنبت في اصل الجحر، ادي واحد. وفي العصور الحديثة اخذ المستشرقون الذين يريدون ان يتورقوا على القرآن يعترضوا على اساليبه برضو هذه الآية، وقالوا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن شجرة الزقوم قال انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ايه وجه اعتراض المستشرقين؟ قال لك التشبيه عادة إنما يأتي ليشبه أمرا مجهولا للمخاطب بأمر معلوم له. يقول له أنت شفت فلان؟ يقول له لا لم أره. أقول لك أهو فلان ده صورته زي فلان تمام، تشوف فلان تلاقيه. يبقى كأنه عمل إيه؟ وضح مجهولا بمعلوم. هذه فايدة التشبيه. يبقى التشبيه إنما جاء ليوضح للمخاطب مجهولا بواسطة إيه؟ معلومة. يبقى يشترط في المشبه به أن يكون معلوما. خلاص؟ هنا شجرة الزقوم دي أمر في أصل الجحيم وربنا أخبرنا عنه غير ما حد شافه. يبقى إذن دي مش معلومة لنا. طب وطلعها كأنه رؤوس الشياطين، احنا لم نرى شيطانا لنعرف رأسه ازاي عشان يقول لي ان شجرة الزقوم طلعها زي رأس الشيطان. يبقى اذا ربنا عمل ايه؟ بيقول الله شبه مجهولا للمخاطب بمجهول ايضا. ادي وجه ايه؟ الاعتراض. فهمنا الاعتراض؟ بقى اصل التشبيه انه يلحق مجهول بمعلوم لتتضح ايه؟ الصورة بتاعته. لكن شجرة الزقوم اللي في اصل الجحيم ما شفناهاش ولا شفنا طلعها، والشيطان برضو ما شفناش ولا شفنا راسه. حتى ان نقول ان طلع شجرة الزقوم ان اردت ان تتصوره فصف شورة مين؟ رأس الشيطان. ورأس الشيطان مش معلوم. يبقى كأن القرآن بيشبه ايه؟ مجهول بمجهول. يقول والذي جعل المسلمين يمرون على هذه الآية أنهم يعطون للقرآن قداسة، قداسة ترب فيهم التهيب أن يقبلوا على القرآن بعقولهم ليفتشوا فيه. ولو أنهم تخلصوا من هذه المسألة وابتدأوا ينظروا إلى القرآن بغير هذه القداسة لاستطاعوا أنهم يجدوا فيه إيه زي دي. يبقى فهمنا الكلام؟ نقول له لو أنك تعلمت العربية كانت ملكة عندك وما هيش لغة صناعية مصنوعة، أنت تعلمتها صناعة مش ملكة. إيه الفرق بين الملكة؟ الملكة اختمار وجداني ساعة ما يسمع اللفظ كده يفهم الله، انما انت صناعي. صناعي يعني تعلمت اللغة صناعة، انما الملكة العربية مش عندك. فلو انك عرفت الملكة العربية لعلمت ان العرب قبل ما ينزل القرآن قال ايه؟ ايقتل الشاعر بقول يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، ايقتلني والمشرفي مضاجعي يعني السيف في حضني ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. طب هو الغول حد عارفه؟ ده الغول ما حدش عارفه، إنما استساغ العربي أن يشبه إيه؟ المسنون الزرق بأنياب مين؟ ليه؟ لأن الغول تخيله الناس بصورة بإيه؟ بصورة بشعة. فهذا التخيل بالصورة البشعة يجيز أنك أنت تعمل إيه؟ أنك أنت تشبه به. والشيطان يتخيله الناس بصورة إيه؟ طب كل جميع رسامي الكاريكاتور في العالم ارسموا لي صورة الشيطان، وحيتقدم مليون رسام عشان يرسم مين؟ راس الشيطان. كل واحد حيرسم رسم ايه؟ بشع، انما مش زي التاني. ليه؟ لان كل واحد حيتصور البشعة من جهته، وانت تتصورها من جهتك، وده تصورها من جهة واحد، حيتصورها بانياب عاملة كده، واحد هتصورها عين عاملة كده، واحد هتصورها كتير. فلو ان الله شبه شجرة في الزقوم بأمر معلوم لك لتصورتها على وجه واحد. والله يريد أن يشيع البشاعة في شجرة الزقوم إشاعة، بحيث يأخذ كل عقل الصورة البشعة التي تناسبه. يبقى إذن ده إبهام يجلي ولا يعمل إيه؟ إبهام يجلي. نعم. والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم. نخوفهم بما إيه؟ بأن يتعرضوا للعقوبات التي تعرض لها المكذبون، وأن الرسل نهايتهم النصر، وأن الكافرون بالرسل نهايتهم المين؟ الخذلان. طب والتخويف ده ليه؟ أم قال لك لأن التخويف ده حين تخوف إنسانا من شيء لم يأت بعد، تبقى عملت فيه مروءة، تبقى اديته نعمة. لما يجي الولد اللي لسه في أول السنة وتخوفه من الرسوب وآثاره، وإنك تبقى محتقر وينظر لك على إنك غبي وتعمل مش عارف إيه، التخويف ده نفسه نعمة. ليه؟ لأنه يجعله يلتفت ولا يقعش فيه. ولذلك برضو دي إدت إشكال، إزاحة إشكال أكبر. كلمة ونخوفه، والتخويف قبل وقوع المخوف نعمة بالمخوف. ليه؟ لأنه بيبشعه عشان ما إيه؟ عشان ما يروحش له. زي ما الحق برضو جاوب في سورة الرحمن، قال لك يا أخي من المعقول أن يقول الحق سبحانه خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، بأي آلاء ربكم؟ لأن دي نعمة مش كده؟ وبعدين يقول رب المشرقين فبأي نعمة، يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ايه؟ نعمة. فبأي آلاء ربهما مصبور. إنما لما يقول ايه؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبون، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول فبعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب ده لا كان يقول، هل قال لك كونوا يعظوا بهذا وبين لهم دي تبقى نعمة ولا لا؟ لأن وعظك بنهاية الإهمال أو بنهاية الكفر يبقى نعمة على مين؟ يبقى نخوفهم، التخويف منه نعمة لمين؟ للقوم. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا إيه؟ طغيانا كبيرا. ليه بيزيدهم؟ أم قال لك لأن المسألة هم فاهمين مطلوب الإيمان. لو أنهم جهلوا مطلوب الإيمان يمكن كانوا أمنوا، إنما عارفين أنه هو لما يقول لا إله إلا الله خلاص ما فيش سيادة إلا لهذه الكلمة، ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع إلا منه. وهم مش عايزين كده، عايزين سيادة مطلقة، عايزين ما حدش يجي فوقهم، عايزين السيادة بتاعتهم على الجزيرة تفضل هي هي. إذن هم امتناعهم وكفرهم دليل على إنهم فهموا مطلوب إيه؟ فهموا مطلوب الإيمان. ما دام فهموا مطلوب الإيمان خايفين يقولوه، خايفين يقولوا لا إله إلا الله، لأن لما يقولوا لا إله إلا الله خلاص مالكش تشريع، مالكش سيادة، مالكش كل ده. الله، طب وليه بقى يعملوا كده؟ قال لك لأن هدم الإنسان من سلطته الزمنية ليس بالسهل. ولذلك تجد أعداء الرسل دائما هم الذين لهم سلطة زمنية، والرسول جاي علشان يعمل ايه؟ السواسية ويهدم هذه السلطة. الله، هم الجماعة اللي كانوا في المدينة النفاق ظهر من ايه؟ مش لأن كان ليه؟ نهار ما جه رسول الله من الهجرة كانوا عايزين يبايعوا واحد منهم ابن أبي، عايزين يبايعوه ملك، وبعدين جه رسول الله من الهجرة بتاعته وقطع الحكاية دي، يبقى يحسد ولا ما يحسدوش؟ يبقى يزعل منه ولا ما يزعلش؟ يبقى إذن كل ما تيجي حاجة فيها نصر للرسول إيه؟ يخليهم يطغوا، يقول لك اكبس عليها قوي علشان دي هتتعبني هتضرني. الله. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول إن ذلك سنة من سنن الكائدين للخير دائما. فقال بعدها إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، من افتكروا، افتكروا من الحسب من قديم، افتكروا اللي حصل من أبوكوا آدم وحصل من إبليس، وافتكروا كل هذه المسائل، وعلشان تعرفهم إنها مسألة مستمرة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. وزي ما قال وإذ قلنا، يعني واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، قال له وإذ قلنا للملائكة، واذكر أيضا إذ قلنا للمين؟ للملائكة اسجدوا لآدم. هنا طبعا كلمة السجود تكلمنا عنها كثير في القصة، لكن كلمة السجود قال لك إزاي يسجدوا؟ إزاي يسجدوا مع أن السجود ما فيش إلا لله؟ الله، أنت اللي بتقول، فإذا كان اللي أنت بتقول السجود لله هو اللي قال لهم اسجدوا، اللي أنت بتستكبر إزاي يسجدوا لغير الله؟ هو اللي بيسجدوا لغير الله مزعلك دي قوي؟ يقول لي ايوه مزعلان. طب اذا كان اللي انت تغيران عليه هو اللي قال لهم اسجدوا، يبقى لازم هو راى ان في سجودهم ليس عيبا ولا قدحا في دينه. ليه؟ لان العبوديه طاعه اوامر، طاعه اوامر. واذا وبيقول للملائكه اسجدوا لادم، ملائكه نقوم، قام قال لك ما هو لازم تفرق، لان ادم هيبقى ابو الخليقه دي، ابو البشر، وابو البشر ده الكون كله مسخر له، والملائكه المدبرات امر اللي هم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ايه من امر، والمدبرات امره، مش كده؟ كل دول هيبقوا في خدمه مين؟ اكنه بيقول لهم اللي انتوا هتبقوا في خدمته بقى هو ده، اسجدوا دليل الايه، دليل الطاعه والخضوع لما اريده منكم. يبقى السجود خضوع لآدم ولا خضوع لأمر الله؟ خضوع لأمر الإيه؟ لأمر الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.